سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول سؤال وجواب. هل ورد حديث شيخ على فضل صيام الاثنين؟ هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وسئل عن صيام الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. نعم.